اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين رب العالمين واغفرنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصل على محمد واله. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر نوعين اخرين من اعلال العين سواء كانت واوا او ياء، وانما اخرهما عن الانواع المختصه بكل واحد من الواو والياء مع ان لهما اتصالا بما يعلان فيه بقلبهما الفا من حيث شمولهما او شمولهما لهما عن الواو والياء ادخلت فيهم كان قد المفروض ان يقلب حكما ما تقدم، ولان محل هذين النوعين داخل في ضابط ما يجب القلب فيه الفا، ومن ثم اعتذر لاعلالهما بغير ذلك. لا جعله قسم ثاني لقي الحين، ولا كان المفروض انه يجعله مما اخرج من الماضي عاد يخرج فيها ايش؟ عدم القلب، لان ما ذكر لنا مواضع قال ولم تقلب في كذا لقل كذا، لكن لما كان فيها اعلان مستقل معها النقل جعلها قسم واحد. ومن ثم اعتذر لاعلالهما بغير ذلك بقوله سابقا واعل نحو يقوم ويبيع اصلهما يقوم ويبيع الى استيفاء للاقدام التي يقلبان فيها على التوالي، فقد قال في الاول ويسكنان وينقل حركتهما وتنقل حركتهما فيما كان فيه ضم او كسره من متصرفات الفعل المعل كالمضارع في نحو يقوم ويبيع. لكن المفروض انه يقلب حرك وانفتح ما قبل في الفعل، يعني اعل في الفعل في الزمن ايش؟ الاعلال فيه. لا يقوم في تحركت الواو. لا ضمه قبل ان نيه انها ضمه لو نقلت الى ما قبلها وقلبت. ما انتبه بالتناسب بين الالف والالف. بالضبط. قالوا هاتم قال الحركة وقد سهلت الكلمة وخلاص. قل يقوم. وكان حقه أن يعلى بإعلى الأصل. كان يقول إيش؟ هي يقوم إيش؟ يقام. يعني قام وباع، إلا أنه ترك ذلك بلبسه، لو أعل به أي بلبس يفعل بالضم أو الكسر بباب يخاف. بلبسه بباب يخاف. لو قلنا ايش يقام؟ اي بيفعل المفتوح العين، فان يفعل مفتوح العين قد اعل باعلال اصله بامكانه فيه، اذ لم يؤدي اعلاله به الى لبس بشيء اخر. وذي يدي بارزا بها اللبس لو قلنا يقام. ان يلتبس بيفعله. بخلاف المضموم والمكسور فإنه لو أعل به لحصل اللبس يلزم بها التغيير. وكذلك نحو أقيم في أقوم وأنيل في أنيل، إذ يلتبس لو قلب ألفا بالمبني للمتكلم من مضارع. لو قلنا أنال لو قلبناها يقضي ايش؟ أنال أي أنا. ايه في أنيلة. لا لا في أقويمة وأنيلة مبني للمجهول، إنه يلتبس بدي ما هو مبني للمجهول المتكلم. لو قلنا أنيلة نقول ايش؟ ها قل انك اذا قلبت تقول أنالو. إذا قلبت أنت يوجد مبني للمتكلم. يلتبس به. إذ يلتبس لو قلب ألفا بالمبني للمتكلم من مضارع. وهو هاش مبني للمجهول لغاية ونيلة. بحث إعلال الزمان والمكان وغيرهما. ما ذهب له عنه. وكالزمان والمكان وغيرهما، ولذلك قال ومفعل. المفعل ثلاثي ما كلها مفعل ها بقي المحل مكان الزمان وال لا مفعل مضرب مضرب زيد مضرب مفعل بايبها ولذلك فيقول ناس تقسمها انواع الاول مفعول ولذلك قال ومفعول اما ان يكون بفتح الميم مع ضم العين مفعول فيكون المراد ان هذا شانه ولو لم ياتي منه في المعتل الا معون الماشي وش هو مفعول من وين؟ أنا ما بلغت إني بجي أشتي في مكة أنهم قيان إني بجي عقبة الثانية تمدهر لا يا غير أشتي مفعول وش أشتي الكلمة هذه أشتي مفعول بس أنا مفعول أنا عام معام على هيه على وزن شأنه إن هذا شأنه ولو لم يأتي منه في المعتل إلا معون يعني يكون على مفعول يعال يعال لا هي ما بلا اشتي انها كان يهب له مثال لا هو اصله معون مفعول ما اشتري هو تابع لليه الاول ومفعول واما ان يكون بضم الميم مع ضم العين كمدهن مفعول اذا بني من قام ما مدهن ما به الا اذا ما بالله ما هو معتل ما في شيء لا إذا بنيناه من إيش؟ من قامة مقوم على صيغته هو كان حقك كذلك أن يتحرك وانفتح ما قبله وعل في إيش؟ في الفعل كان أن يعل ومفعل بكسر العين كذلك أن يعل عينهما بالإسكان والنقل أصلها إيش؟ مفعل لا ايوه اصله مفعول مفعل لا مفعل مفعل لا هذا مفعل الاول مفعول ومعي ينكسر بس مع ضم لا لا شيء لقي الاسكان بس الكسر ما قبل يا وكذلك مفعل الثاني الاول ايش مفعل والثاني مفعل ومستفعل هاك مقيم الأولى مفعل سبرت والثانية مفعل ومستفعل كمقيم ومستقيم للبسي أصلها مقيم مفعل الأول مفعل الأولى مفعول ومفعل الثانية في المسجد ما مش ضم الميم مرة الثانية لا مبلغ العين بس ورجع قال وكذلك مفعل بشر قال كمقيم ومستقيم للبس بمفعل ومفعل ومستفعل لو يقول لا بس حرك وينفتح ما قبل يعني لو حركت وقولي بس من يلزم الالتباس فيها جمع لأن ما عدا ظاهر فيها مفتوح العين من مكسورة التبس فيه لأن معناه مفعل اللي هو ساكن لا مفتوح العين وكذلك مفعل مفتوح العين ومستفعل مفتوح العين لو قلت بس يجب شكلها واحد كلها هذا في مفعل هذه بالك بس بس ها؟ ما بس ما يجي يحفظ ما جمعتهم كلهم. ها بيجي يقول حرك ها وجاوب دي سوا كله. وحركناها. الحين معنا مفعل، ما هو مفتوح العين. ها بيلتبس مفعل وان يلتبس مفعل، لانه يتحرك وتقدر ساكن، الالف ساكن مفتوح ما قبله، لابد من سواء كلها. من تقبل الحركه من قبل يعني العين الى ما قبله؟ سر سر مقام. لو قلنا مقام ما معنى مثلا مقوم ومقوم. لو قلنا مقام التبسوا الاثنين. إلا مستفعل ومستفعل بل تبسو. لا معك مستفعل مستقوم ومستقوم ما هم بل تبسو. باش تبيه بايقع على الارتباط. وقسم المفعول الذي هو على مفعول، ولذلك قال ومفعول كذلك، أي تعل عينه بالإسكان والنقل نحو مقول ومبيع. أصلها مقول ومبيع ومبيع، أصلها مقول مقول مقول مقول لا بريم بلاح إن قالت حذفت الحركة. لا قالت قد ساكن. أصلها أصله ما مقول ومبيع، فنقلت حركة العين إلى ما قبلها إلى ما قبلها فالتقى ساكنا فحذف أحدهما. والمحذوف عند سيبويه هو واو مفعول، يعني ما في إذا جاء حرفين مع دم مختلفين وين الزايد؟ وين الزايد؟ هو ديها الثاني والأول ما قدم متفقين وين؟ قال به واو، هل حذفت واو مفعول أو عين الكلمة؟ ها؟ هم التبسين وين هو الأول والثاني عليه؟ الأصلي إذا اجتمع إذا كرر الكلمة كيف لنا فيه في قدمة و... ليش؟ لا يا وين هذي حذفنا؟ حذفنا الثاني والمحذوف عند سيبويه هو واو مفعول، لأنه رأى الياء في اسم المفعول اليائي ثابتا بعد الإعلال نحو مبيع، فحكم بأن الواو هي الساقطة فيه، ثم طرد الحكم بالأجوف الواوي مثل اليائي. وإنما خلف عنده باب التقاء الساكنين ها هنا بحذف الثاني، لأن الكلمة في اليائي تصير به أخف منها بحذف الأول في اليائي، ورجع قاس عليها الواوي. وأيضا ليحصل الفرق بين اسمي المفعول من الواوي واليائي. يحصل الفرق بين اسم المفعول من الواوي واليائي. الحذف الاول في الواو. نعم مقول لا مثل المبيع. مقول. يحصل الفرق لأن إذا حذفنا ليه؟ الياء من المبيع. الياء. تبقى ليه؟ تبقى الواو. ولو حذف الأول لالتبسها. فلما حذف واو مبيع خسرت الضمة لتسلم الياء. كما هو مذهب سيبويه في مثله كما تقدم في معيشة. قال لنا كنا اكثر ما قبل لكن لا تحذف لكن لا تبلغ. لو قالوا مبوع مبوع لا مبيع ونلزم قلب له قلب الواوية على مذهب الخليل تبلغ. Thank you. هذا حرف أصلا. قالوا محذوف عند الأخفش العين في الواوي والياي كما هو قياس اتقاء الساكنين. فقيل له فينبغي أن تبقى عندك مبوع. فما هذه الياء في مبيع؟ من قال؟ فأجاب بما قال المصنف وهو أنها لما نقلت الضمة إلى ما قبلها كسرت الضمة لأجل الياء قبل حذف الياء. قبل هذا نقل لا غير الضمة قبل ما يحذف. معنى يا أهل مبيوع؟ لا قالوا مبوع يا أهل. ورجع قالوا ايش في الضمة تقلب قبل الحذف قالوا مبيع يا أهل. ايه لما قبلها الباء ورجع حذف الباء لا هو على مذهب أهل أول ذي قد مضى. قال ايش إذا وجدت الضمة قبل الله قبل الياء تقلب واو جاو ايوه جاو دي الياء الاولى تقلب ايه واو. قال هلا قولي بس قبل الايه قبل الحد. قال واو انها لما نقلت الضمه الى ما قبلها كسرت الضمه لاجل الياء قبل حذف الياء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. لما نقلت الضمة إلى ما قبلها كسرت الضمة. لا ما بشي لما قبلها كسرت الضمة لأجل الياء. ثم حذفت الساكنة لأجل الياء قبل حذف الياء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. أول شيء أيوه لأنهم أول شيء بعد ما قبل ما يقلبوا غيروا الكسرة الضمة إلى كسرة. قالوا إيش نبي ونقلها مبوع بآية ورجع غيروا الضمة إلى كسرة وقالوا مبيع ورجع حذفوا الياء قالوا مبيع ثم انقلبت واو مفعول عنده ياء للكسرة إن قبلها كسرة دي موجودة من قبل. جاءوا على مذهب سيبوس بس غير قبل القلب ولا لو ما غير من تبقى الواو نجوه على مبور. ثم انقلبت واو مفعول عنده ياء للكسرة التي قبلها قال الرضي وفيه نظر لأن الياء إنما تستحق قلب ضمة ما قبلها كسرة إذا كانت مما يبقى لا مما يحدث. لا مما يحدث عنده. إيه لا مما يحدث. لا مما يحدث. إيه هناك حذفها. فلولا أن يقال على مذهبي حذف الياء أولا ثم قلبت الضمة كسرة فانقلبت الواو ياء. لكن وش من العلة من إيش هو؟ إيش يبدأ العلة ثابتة هنا ما بها علة. ما بها علة أن نحن نقلب لجلها تقلب الواوية لكن إذا تقلب قبل لجل الياء أن الياء موجودة قبل حذفها فإذا جاء العلة موجودة لجل قلب الضمة إلى كسرة ورجع أنها حذفت جاء قبل الواوية كسرة فقلب الواوية ما حين نقلبها وما بالشيء ما به ما يلزم قال حذفت الياء أولا ثم قلبت الضمة كسرة فانقلبت الواو ياء وذلك الفرق بين الواو والياء فخالف أصليهما كلها في بويه ولا أخر. أما في بويه فلأنه حذفت عن الساكنين حبه نقص وذا قال بعد كباب تلفو فالوزن على مذهب ذا ومذهب ذا. لا قلنا مبيع على وزن على مذهب الأخفش جو أفلاش مبيع لا مفعل مفعل لا من ايوه وذا تيبوي قال حذف واو مفعول مفعل على مذهب وذاك جاو قلواش مثيل أقال كل منهم خالف أصليهما أما سيبوا فلأنه حذفتان الساكنين والمفروض أن يحذفاش الأول من الساكنين وأصله وأصل غيره حذف أولهما وأما الأخفش فلأن أصله أن الياء الساكنة تقلب واو لضم ما قبلها مر النهاش ما هو على مذهب سيبوا تقلب لها الكسرة تقلب لها الضم الكسرة بل قال تقلب الواو الياء واو وإن كانت الياء مما يبقى إن كانت الياء وإن كان لا يعني شنها مذهبك كذا وإن كان كذا لأن الأصل أنه يقلب يخفف بما ما يبقى ما إذا بلا عارض المفروض أنه ما يقلب ما هي وإن كان ريان ما يقلب المفروض أنه ما يصير هذا لا على مذهبه أنه يقلب يقلب إذا كان يقلب لأن عنده مذهبه أنها إذا هي بتبقى لا لا تقلب ما هو قال أنها إيش تبقى على ما حالتها وتقلب اليوم ما تضم تبقى على حالتها على مذهبه وقد كسرها هنا ضم ما قبل الياء مع أن الياء مما يحدث فيها فإذا المفروض أنها خلي الضمة ويقلبها هي هواو يقلبها هواو على مذهب هذه المرة مذهب في بواه ما هو العكس فيها هو ثابت على مذهب يوم قلنا خالف في التقاء الساكنين في حد إذا التقى الساكنين وشد قلب العين في الواوية نحو مشيد في الواوي انه يقلب ياء المفروض ما فيه انه يبقى قال شد قلب العين في الواوي ياء نحو مشيب في مشوب في شاب يشوب ومثله منيل منا لا ينول منيل منا لا ينول اي اعطى ومليم من في ملوم مليم في ملوم كأنها بنيت على شيبة ونيل وليمة لا كان كأنها مأخوذة منها هذيك هذيك هذيك تقولي بس بقيت فيها أيائي شيبة ونيلة شيبة المبني للمجهول ونيلة وليمة مبلغ تعالى يعلل ولا بدون شاذ ما هو بناء على انها خالف القاعده وشد ايضا قلب العين في الياء قلب العين في الياء واو نحو مهوب في مهيب من الهيبة كأنه بني على هوبة كبوعة العكس في ذاك كان المفروض يقول هيبة لا هوبة هذه هو مثل بوعة وكثر استعمال الياء على الأصل أعني بدون الإعلال نحو مبيوع ومخيوط وهي لغة تميمية نقول مبيوع وقل عدم إعلال الواوي نحو مخوون إنسانه يصونه لكون الواوين أثقل من الواو والياء عدل قلة فيه لقل فقل الواوين فما عد حذفت وحدها لا قلبت لا يقعدها أخر ومنع سيبويه ذلك وقال لا نعلمهم لا نعلمهم أتم الواوى ما نقل عنهم إيه وحكى الكسائي خاتم مصوغ عند الواو عند كلها تقل أكيد قال قبل عللوا مع حركتين ضمتين بس دي قالوا انها اخف من انتقال من ضم الى كسر ولما واو وين هي اثقل من الواو والياء واجاز فيه كله ان يؤتى على الاصل قياسا قال قد سمع اجاز في ذيها لا مصوغ قال قد ورد مصوغ ورد ايش مصوغ قال واجاز فيه كله ايه كل ما ولد مخالف للاصل هذه هو مخالف للاصل للقاعده ما هو بمفعول ثامن لا قال اجاز فيه انه يتابع القياس على القاعده هذه قد ورد قال ورد شاذ كذا كلمات واجيز فيها ايش يمشي على القاعده على القياس انت تقول في مبيوع مبيع هيك قد ورد كذلك مصروف مصروف ها؟ لا كل هذه خلف القاعدة كمان. إذا بلا قال سيبويه قال الأول هذه كثر مبيوع كثير من في الأول والقليل ده ما أعل البلخم وجوزوا فيها الإعلان في هذه ورد هذه هو واو مصيون مصيون ومصيون وفي بعض النسخ وإعلال ونحو تلهون ويستحيا قليل ما هو ما الوقت هذا حين ايه وتحدث عنه؟ ما انه وبعد السياسه رجع قال في بعض النساء هو عاد يشتي منه راجع للبيات ولا عسل ما هو عسل لكن بيدري واحد تعلل ولا